اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. الله سبحانه وتعالى على نعمته علينا وتوفيقه لتيسير دراسة العلم الشرعي الذي هو أول خطوة على طريق النجاة، يليه العمل والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك، كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول واجب على العباد أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى وأن يوحدوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فبوب عليه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، فدل ذلك على أن معرفة الله هي توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ومعرفته عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته عز وجل، وترك الشرك به سبحانه وتعالى. وهذه المسألة أعني أهمية التوحيد وأهمية البدء به، مأخوذة من أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وبين سبحانه وتعالى أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه المسألة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء أي يميلون إلى الله، وهذا معنى فأقم وجهك للدين حنيفا، مائلا إلى الله سبحانه وتعالى معرضا عن غيره. الله سبحانه وتعالى جعل العباد يميلون بقلوبهم إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويحبونه، يميلون بقلوبهم لو تركوا دون إضلال وتزيين، يميلون إلى أن يعبدوا الله وإلى أن يصدقوا الرسل، فهي فطرة البشر. كما أن الإنسان ولد يحتاج إلى نفس وطعام وشراب، فقلبه قد خلق يحتاج إلى أن يتأله، أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، أن يتعبد لله وحده لا شريك له. إنما يحصل الشقاء في العالم لمخالفة هذا الأمر، كما أن الإنسان يموت إذا منع عنه النفس والطعام والشراب، فكذلك يموت قلبه إذا منع توحيد الله عز وجل وعبادته أو أضل عنها، يموت قلبه إذا لم يعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لم يعرف ربه بتوحيده وعبادته. وإذا نقص التوحيد مرض القلب، وإذا اكتملت حياة القلب، وينمو ويكبر كلما ازداد علما وعملا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. كل الرسل جاءوا بهذه الدعوة، دعوة لا إله إلا الله، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتميزت دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأنهم إنما يبدأون بهذا ويستمرون به وينتهون به، فهي منزلة مصاحبة للإنسان في كل مراحله حتى يصل إلى أعلى المراتب فرات. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج حيث عرج به إلى أعلى ما ظهر إليه وصعد إليه مخلوق، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده في قول انتصار عن الكفر والشرك ونصر الدين وإلائه، وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فهو أعلى الخلق مقاما يصف نفسه بالعبودية، إذ هي شرف المخلوق أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. دعوة الرسل تميزت كذلك لأنها تخاطب الفطرة الإنسانية دون نظر إلى غير الأفق وإلى قومية أو وطنية، ودون نظر إلى لغة أو جنس، ودون نظر إلى قدر مرتفع أو منخفض من الذكاء، الكل ملتزم بهذه الفطرة. الإنسان بفطرته كإنسان يميل إلى هذا إلى توحيد الله عز وجل، فإذا كانت دعوة الرسل تصلح لكل أحد بخلاف ما تناولت عقول البشر هذه المسائل التي سماها المتقدمون فلسفة، أو بعض المتأخرين الذين انتسبوا إلى الإسلام وأدخلوا هذا المنطق اليوناني سموه علم كلام، إنما تخاطب به طائفة معينة اصطلحت على اصطلاحات وأوضاع معينة، وصار كلامهم لا يثمر الثمرة المرجوة في قلب الإنسان، بل في الحقيقة يبعد الإنسان عن العقيدة الصحيحة ويوقعه في أنواع الانحراف والفساد، فيترتب على ذلك من البدع، وربما وصل أحيانا إلى الكفر بسبب خلل المنهج الذي يتلقى منه الإنسان عقيدته، حين يقول عقلي دون نور الوحي، حين يظن أن وصوله إلى الحقائق إنما يتم عن طريق العقل وحده، والعقل كالطفل الصغير الذي لا يعرف الدروب والطرق، يحتاج إلى من يأخذ بيده وينير له الطريق. وتأمل فعلا طفلا صغيرا في أرض غريبة في ليلة مظلمة في شوارع ضيقة يسير لا يدري أين الطريق الواسع، يحتاج بالتأكيد إلى شخص يعرف الطريق قبله ومعه نور ينير به له طريقة يقوده ويأخذ بيده إلى الصراط المستقيم. هكذا العقل مع النقل ربما أعلى من ذلك، يعني أن النقل أعظم هداية للعقل من ذلك، هو لن يقتله ولن يضله ولن يدمره كما يظن البعض، أن النقل معناه أنه سوف يقضى على العقل، فكما ذكرنا العقل طفل صغير تائه في ظلمات لا يدري كيف هي، فيأخذ به النقل الصحيح إلى الطريق الواسع المنير الذي هو أقصر الطرق الموصلة إلى الله عز وجل، الصراط المستقيم، صراط الله عز وجل، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم ممن علم الحق فأعرض عنه وأبغضه كاليهود، ولا صراط الضالين الذين جاهلوا الحق فلم يعرفوه ولم يعملوا به ولم يتبعوه وعلى رأسهم النصارى. فهذا موقف العقل والنقل عند ذلك يتفقان، عندما يصل النقل الصحيح الوحي المنزل النور الذي أنزله الله بيد العقل الإنساني الضعيف الإمكانيات غير القادر على الهداية وحده، سوف يرشده إلى أوضح المسالك، إلى أقوى الحجج، إلى أوضح السبل، يسيران معا وينمو ويكبر أثناء سيره في الطريق، ويدرك ما لم يكن يدركه، ويتسع لما كان لا يتسع له من قبل، ويرى ما لم يكن يرى من قبل، ويسمع ما لم يكن يسمع من قبل. نعم والله، القلب الإنساني يكبر ويصغر ويولد ويموت، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قد قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة أبي: وهو أب لهم، وهو أب لهم. وهذا فرع، أعني أن أمهات المؤمنين، إنما صرنا أمهات للمؤمنين بكونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فرع على أبوته عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: صاحب سيارة رقم 9362 مكتوب تحريك السيارة، صاحب سيارة رقم 9362 مكتوب تحريك السيارة. يقول صلى الله عليه وسلم: أب للأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا وولدت به قلوبنا من ظلمات الجهل والهوى والطبع، ظلمات ثلاث يولد فيها القلب الإنساني مأسورا لا يعرف الطريق حتى يولد منها ويتخلص من هذه الظلمات الثلاث. يتخلص من ظلمة الجهل بالعلم، يتخلص من ظلمة الهوى بالعدل، ويتخلص من ظلمة الطباع المخالفة لما يحبه الله بالتزكية. وكل ذلك يحصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ظلوم جهول، أتى الشرع ليعدل تصوراته وأفكاره وعقائده حتى يرى الحق كما هو عند الله عز وجل، ليزيل عنه ظلمة الجهل، جهول يزيل عنه ظلمته، ثم الظلم نفسه في الأعمال والتصرفات والإرادات والسلوك، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أتى الشرع ليجعله قائما بالقسط والعدل. فهو في مقام الإنسان أصلا عبارة عن اعتقادات وأعمال، وأما السلوك وهو حال القلب ثم حال الأخلاق المترتبة على هذا السلوك، فهو طباع الإنسان قد تكون عائقا، فلا بد من التهذيب، لا بد من التزكية، لا بد من التطهير، لا بد من التخلية، التخلي عن الرذائل والتخلية، التخلي من الفضائل. والشرع أتى بذلك كله في منظومة واحدة خلال القرآن والسنة. ولذا كان الجيل الذي يتربى على القرآن والسنة يختلف عن الجيل الذي يتربى على المصادر الأخرى. لذلك نقول: لماذا في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: لأن هذا الكتاب مبني في مقامه، وحينئذ اخترنا كتاب معرفة فتح المجيد أو كتاب التوحيد ثم كتاب معرفة القبول، لأن هذه الكتب إنما قامت على اتباع الدليل، على ليس فقط اتباع دليل المسائل ويعني مبنى المسائل أو المسائل المبحوثة خارجة عن الأدلة. ممكن الإنسان يبحث عن مسائل لم ترد بها النصوص ويبحث لها عن أدلة، لكننا نقول: لا، الكتاب في أصله كتاب قائم على الآيات والأحاديث. تربية مختلفة بالتأكيد، تلك التربية التي يتربى الإنسان على أن يعرف المقاصد والإرادات، المقاصد والإرادات والتصورات والعقائد، كل منها من الكتاب والسنة، الآية والحديث. سوف يتغير كثيرا جدا في سلوكه وفي حياته كلها عندما يجعل القرآن والسنة، آيات الكتاب وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي محور حياته وفكره، يأخذ عقيدته وعمله من خلال الكتاب والسنة. الكتب التي سبقت يعني دراسة التوحيد وعلم التوحيد عندما نتأمل أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ناصعا أبيض من خلال تعليم الصحابة للقرآن، ولم يكن تعليما نظريا فقط، ولم يكن ثقافة فكرية، ولم يكن مجرد مسائل يعرف الإنسان كيف يقولها، بل كلمة الإيمان التي هي أكثر استعمالا في القرآن من كلمة التوحيد، بل لا تكاد تستعمل كلمة التوحيد إلا نادرا في السنة، لكن عامة النصوص الإيمان، الإيمان كما نعلم قول وعمل، والبعض يقول قول وعمل ونية، عمل قلب الإنسان وهو أساس هذا الباب. صلاح تصوره وفهمه واعتقاده، وصلاح عمل قلبه، وصلاح نطق لسانه، وصلاح عمل جوارحه، كل هذا يشمل قضية التوحيد، يشمل قضية الإيمان. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بيضاء نقية، وكذا كان عهد الصحابة رضي الله عنهم، ويشغلهم جدا حال القلب وعمله، حتى المسائل الفقهية عندهم كانت مرتبطة بالتوحيد ارتباطا وثيقا. تأمل في الوضوء، أول وداء كان إيه؟ آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني وهو يعلمهم الوضوء يأمره يذكرهم بأمر الإيمان، أمر العقيدة الصحيحة التي هم عليها، وكما ذكرنا الإيمان أوسع من كلمة العقيدة. وتأمل مثلا في أمر الظهار، أنت هتاخد في الفقه الظهار إيه؟ يعني تعريف الظهار والحكم والكفارة ويعني الترتيب فيها والتفاصيل الدقيقة في هذا الباب. يعني تأمل كيف قد ذكر الله عز وجل هذا الأمر العملي الفقهي مرتبطا بالعقيدة من أول كلمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أولها ذكر سمع الله عز وجل، الصحابة تأثرهم بذلك تأثر عظيم جدا. تقول عائشة: سبحان الذي واسع سمعه البصر. أو استفادتش فقط قضية الإيه؟ الكفارة والظهار والمسلم، ومثلا كده قال لها: أنت علي كبطن أمي، أنت علي كرأس أمي، أنت علي كفخذ أمي، لو قال: أنت علي كظهر أختي، أنت علي كأختي، أنت محرمة علي. لا، دي تفاصيل هتلاقوها في كتاب الظهار وما يترتب عليه، لكن هم استفادوا مباشرة الجزء الإيماني العقائدي: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت، والمرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمها إنه لا يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله عز وجل كلامها. سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، تأثروا بالآية، لأن الآية بدأت وقد سمع، قد سمع الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أسماء الصفات قضية عظيمة الأهمية والعبادة المرتبطة بها، الذي يدرك أن الله يسمع شكواه. انتبه إلى قصة عمر رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم يأخذوا من الآيات والمواقف المعاني الإيمانية مباشرة. أوقفت امرأة العجوز عمر رضي الله عنه، القصة فيها انقطاع لكن يعني تذكر من باب الناس طبعا إسنادها الثقات إلا للقطاع. أوقفت المرأة العجوز حتى حبست الناس معه، فقالوا: يا أمير حبست الناس معك على هذه المرأة؟ فقال: ويحك، أتدري من هذه؟ لو أوقفتني إلى الليل لما تركتها حتى أقضي حاجتها إلا لسورة مكتوبة: إنها امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. تأمل كلمة النبوة، الذي أخذ بقلوبه أن هذه المرأة لما علمت أن الله عز وجل يسمع قولها ويعرف ما اشتكت إليه، عبادة الشكوى إلى الله عبادة عظيمة جدا، ربما تكون تبتلى ليسمع الله شكواها. الأمة تبتلى ليسمع الله شكواها. فسبحان الله الصحابة تفاعلهم مختلف تماما. تأمل في قول الصحابي نبيت رضي الله تعالى عنه عندما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى له ربهم يضحك، فقال: أو يضحك ربنا عز وجل؟ فقال: نعم. فقال: نعم رب يضحك خيرا. فاعل مباشرة مع ذكر فعل الله عز وجل بالضحك. فهذه القضية الصحابة رضي الله عنهم تعلموا التوحيد النقي، وتعلموا أعظم مسائله مباشرة من القرآن، مسائل متعلقة بعبادة الله بأسمائه وصفاته وبأفعاله عز وجل وبإثبات ربوبيته وإلهيته وحده لا شريك له، وبترك الشرك، ترك مظاهر الشرك المختلفة المتعلقة بالغلو في الصالحين، المتعلقة بالحكم بغير ما أنزل التحكم إلى الأحبار والرهبان والكبراء والسادة، الولاء لغير الله عز وجل وعدم البراءة من الشرك، اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. الصحابة تعلموا كل ذلك وبالتفاصيل من خلال الآيات ومن خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حصل نوع من الانحراف على عصر السلف الأول الأهلي. في أواخر عصر الصحابة بدأ دخول البدع باختلاط المسلمين بثقافات أخرى ومناهج أخرى، أدخلت أولا مسائل الغلو. في أول المسائل انحرافا كانت مسائل الإيمان وظهور قول الخوارج، الغلاء في تكفير الأمة، كفروا الصحابة رضي الله عنهم وكفروا عليهم، ولاقت الأمة بسببهم ما اقتلى يعني خير أهل الأرض في زمنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل وقتل بعد ذلك، كان فتنة عظيمة. وفي عصر الصحابة أيضا ظهر قول القدرية الذين يقولون لا قدر وعند الأمر عرف، كلها بدايات الانحراف كانت غليظة. وفي عصر الصحابة ظهر قضية التشيع والغلو في أهل البيت، عبد الله بن سبأ اليهودي حاول نفس ما حاوله مورس المسمى مورس الرسول النصرانية من الغلو في المسيح وتأديه، ونجح موسى في إضلال طائفة كبيرة غلبت بعد ذلك على الملة النصرانية حتى صار عامة من ينتسب إلى النصرانية يؤلم المسيح. حاول عبد الله بن سبأ ذلك وكان يهوديا مجرما، نافق ودخل الإسلام نفاقا، ثم ادعى ألوهية علي بن أبي طالب في آخره، وحرقهم عليه بنفسه، حرق الذين ادعوا فيه الألوهية، ومع ذلك أصروا وبقيت قضية الغلو في آل البيت مستمرة. نجد القضايا الأساسية الخطيرة التي يعني حصل فيها الانحراف، وقضايا الأسماء والصفات، القدر، الإيمان والكفر، الاعتقاد في الصحابة، بذورها ظهرت في العصر الذي تلا عصر الصحابة وفي أواخر عصر الصحابة. ثم بعد أن يعني تملك وتغلب من هو معجب بمنهج الاعتزال والمنهج العقلي في التلقي دون منهج الوحي، زاد الأمر ولاء، فظهرت بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة، وحدثت مناظرات طويلة حول قواعد حول مسائل علم الكلام التي أدخلت الفلسفة إلى المسلمين، تحول علم التوحيد إلى كلام، كلام ومجادلات وتطبيق المنطق اليوناني على مسائل العقيدة، وهو أمر في منتهى الضلال. قال عنه الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من طرف الكتاب والسنة واشتغل به. صار علم العقيدة أولا علم يتناوله الخاصة الذين يعرفون مصطلحات المتكلمين والفلاسفة، وعلما صار علما معقدا غاية التعقيد لا يكاد يفهمه أحد حتى الذين يدرسونه. وإذا علمت أن الأهل الذين الذين ربما يدرسون ذلك يأتي القول ونقيض ونقيضه ولا يدري أنه أتى بنقيض فلا تعرف حقيقة المسألة يأتي القول ونقيضه وفعلا كل أهل البدع كما قالون سبب ذلك انحراف عن المنهج عن الوحي حدث بسبب ذلك أن يعني ناظر أناس من أهل السنة أهل البدع بطريقتهم فتضخم الانحراف في الحقيقة ووصل الحال إلى أن صارت كتب المتقدمين المتضمنة لمسائل علم الكلام حتى ولو كان على طريقة أهل السنة من الإثبات ورد البدع تضمنة بكثرة هائلة من المسائل والمشاكل التي لا تثمر شيئا في قلب الإنسان وتبعده عن حقيقة الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح لعقيدة التوحيد هذه المسائل ظلت هي يعني محور النزاع بين الفرق الإسلامية المختلفة وظلت قضية توحيد الألوهية غير مخدوشة مدة طويلة من الزمن إلى أن جاء الغلو كان ظهر في الرافضة لكن كانوا مقروعين عليهم ذلك وكان حرقهم بالنار الذين أبلغوه ولاة الرافضة الذين أبلغوا عليهم ولكن ظل الغلو موجودا لما ظهر الباطنية في الدولة المعروفة الدولة الفاطمية كان الغلو مذهبهم والتشيع يعلنونه والعقيدة الباطنية هي عقيدة مذهبهم يعني يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض يقولوا على نفسهم شيعة وهم مش شيعة مش رافضة كمان مش بس بيسبوا الصحابة لا أقبح من ذلك لا يعبدون الله الذي يعبده أهل الإسلام بل يعبدون مستحيلا ليس عدما عندنا درجات تقول ايه وجود شيء موجود وتحقق الوجود حق وجود وفي حاجه ممكنه محتمله وفي حاجه معدومه وفي حاجه ايه مستحيله محال يقولون الله لا موجود ولا ليس بالوجود لا حي ولا ليس بحي تقعد تقول ايه كلام غبي ده لا شك هو الكلام ده اللي بيصف الرب بالمستحيل عشان يجعل الاله مين حاكم لا ما هو ده مش عدم بقى ده مستحيل طب ومين اللي هيحكم ومين اللي هيلاقي اله حاكم سمعتوش الجنود السوريين بيقولوا ايه مش بيقولوا نقول لا اله الا بشر مش كده ده هو اصلا ما فيش فوق حاجه والعياذ بالله لا يعتقدون احدا فوق انما انا ربكم الاعلى كما قالها في الاول هؤلاء ما هو الشاعر الفاطمي اللي بيقول للمعز لدين الله الفاطمي الذي سموه كذلك وليست حقيقته يقول له في شعره ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار والدروس احد الفرق الباطنيه المستمره موجوده لغايه النهارده اعوان اليهود الذين يؤلفون الحاكم بامر الله الحاكم بامر الله لا الناس بتسمع كلامه في كل حال حرم عليهم الملوخية ماشي حرم عليهم العمل بالنهار وأوجب عليهم السهر بالليل ماشي حتى أغراه الأمر إلى الداعي الإلهي وأنه نسوت لاهوت ثم لما قتل واختفى صارت الفرقة التي كانت تعبده مستمرة إلى منها فرقة الدروز موجودة إخوة في سوريا بيقولوا لما إسرائيل دخلت سوريا الجولان وهي كانت أصلا اتفاق طبعا مع الأسد ده كان أمر السادة قال الكلام ده على مثل ده الجولان اتباعت وأهاليهم أخي بكيل هو أهله من الجولان يقولوا إحنا قعدنا يعني تقريبا في أسبوعين أصلا مفيش يهود أصلا موجودين والعالم كله بيسمع الجولان إيه؟ احتلت الجيش السوري ما دخلهاش والإخوة كانوا في الجيش أياميها أخبروني إن هما صدرت لهم أول إسحاب ومفيش ولا طلقة قدامهم ولا حد بيعمل لهم حاجة السادات كانت انا سامعها بنفس السادات وهو بيقول الجولان اعلن سقوطها قبل ان يدخلها عسكري اسرائيلي واحد. فالناس دول بيقولون ان طردوا العائلات السنيه من الجولان واتوا بالعائلات دي الجوزيه عشان يسكنوا المكان ده من يكونون اعوان لهم. باطنيا. أهل الغلو دول هم بقى دول اللي عملوا رقبة الحسين والسيدة زينب والحاجات دي كلها اللي هي مخترعة. المشهد الحسيني في القاهرة ده كان أصلاً لا يوجد به شيء في الحقيقة. ادعوا أنهم أتوا برأس الحسين من الشام حيث كان، ولا أصلاً هو لا يثبت أصلاً أن الحسين نفل رأسه عن موضع قتل. الذي يظهر أنه دفن بكربلاء، حسين له مشاهد في كربلاء في الشام في مصر وفي أماكن متعددة، نسأل الله العافية. الغلو دخل في هذه الطائفة، انخرط هذه الطائفة بانتهائها على يد نور الدين وصلاح الدين رحمه الله. أعلن سقوط وانتهاء الخلافة الفاطمية كان صلاح الدين الأيوبي، لكنهم ظلت مسائلهم الاعتقادية المتعلقة بالغلو موجودة. دخلوا من خلال غزو صوفي فلسفي. الصوفية مرحلتين، مرحلة أولى كانت أئمة الصوفية في الجملة من أهل السنة، مرحلة الفضيل بن عياض الجنيد معروف أقصى ما يؤخذ على البعض بعض البدع العملية والغلو في العلاج، لكن مع وجود الباطنية حدث تغير كبير جدا. الفرقة الباطنية هي التي أسست الصوفية الفلسفية. التصوف الفلسفي المبني على اعتقاد يخالف اعتقاد أهل الإسلام أصلا في جملته وتفصيله، والذي يرى وحدة الوجود، إنما نشأ على يعني خلفية الظهور الغلبة لدولة الباطنية. كما ذكرت عندما هذه الدولة العسكرية حصل بعد كده إن هم حاولوا الغزو من خلال طوائف من الصوفية المتفلسفة، مش دي الصوفية الأوائل، صوفية يرون وحدة الوجود. للعلم الموضوع ده زي ما كان هو أول خدش في توكيد الألوهية وصرف العبادة غير الله، لأنهم يعتقدوا أصلا زي ما قلنا في الصفات وصف الرب بما يجعله مستحيلا. ما هو الشيء الذي لا مولود ولا ليس بموجود؟ المستحيل، دي حاجة ما يعقلهاش عقل الإنسان، يقول لا دي حاجة لا مش لا وجود لها، ده معلوم مش كده؟ الذي يستحيل وجوده هو الذي لا مولود ولا ليس بموجود، الذي لا حي ولا ليس بحي. طب العبادة تصرف لمين؟ للحاكم وللإمام ونحو ذلك. الطوائف دي موجودة لغاية النهاردة، وهي دي مصدر الخلل الفظيع جدا في الفرق والطرق المنحرفة التي سارت على طريق التصوف الفلسفي، ليس التصوف السني القديم. سمي سني رغم وجود بعض البدع، لكنها بدع عملية، ما عندهمش البدع الاعتقادية. فكان هذا الأمر بداية الغلو الذي بدأ ينتشر. طبعا اللي جم بقى بعد العهد الفاطمي لم يظهروا الرفض، ان الرفض كان غاية في البغض لدى اهل الاسلام مما لاقوه من الدولة الباطنية وعوارها واتباعها وانسان على طريقتها، لاقوا صروف العذاب. يقولوا كان في احد العلماء الافاضل عندما دخل الغزو الفاطمي لمصر، قال أفتى بأنه لو كان لي عشرة أسهم رميت بسهم في نحل الفرنجة الصليبيين وبتسعة في نحور الباطنيين فقبض عليه. فقيل له أنت تقول كذا؟ فقال بل أقول، لما علم حقائقهم قال بل أرمي بها كلها في نحور. فأمروا يهوديا بسهم جعل يسلخه قطعة قطعة من وجهه حتى بلغ صدره، والرجل بلغ يوم بعد، فرحمه اليهودي فقتله. اليهودي من الرحمة جايز أضربه بخيط في قلبه ليريحه، قبله الله بالشكر. فعلوا بالمسلمين ما لا يتصور. فلذلك في الفرقة دي لما تتسلط تفعل ما ترون. فعل العلويين في سوريا، العلويين كانوا هم أركان الجيش التركي في حرب الإسلام وأهلها، المهم ان هم اظهروا بعد ذلك التسلم من السنة، لا يسكن الصحابة، ولكن ظل عقائد التصوف الفلسفي ووحدة الوجود ومساواة الملل، كل الافكار الخبيثة دي بتاعت وحدة الاديان منبعها من عندهم. يعني الطرق الصوفية كثير جدا منها متأثر بهذه الافكار. لو تتأمل من يقول اننا لا نكره الشعب اليهودي لاننا نعتقد اننا نحب، يجب ان نحب المخلوق لاجل الخالق، نحب الكفر لاجل الخالق ربنا اللي خلقه، نحب كل حاجه من استحسان ان مشاهده العبد للحكم لن تدع له استحسان حسن او استحسان حسن، الكل زي بعض، لا وحد الواحد من واحدين، مفيش اصلا فرق بين التوحيد والشرك. اللي يضخموا فيهم ويعظموا فيهم دلوقتي تجدهم أئمة هذا المنهج، ابن عربي الفتوحات المكية، ابن الفارض سلطان العاشقين والقصيدة الداعية نظر السلوك، وإحياء هذا التراث. سنة 2007 الأمم المتحدة جعلت عام 2007 عام إحياء تراث جلال الدين الرومي، احد اقطاب وحده الوجود، فارسي كالف كتاب اسمه المثنوي المعنوي، كتاب مليء بالنجاسه والقذاره، 26,000 بيت يسميه اتباعه ومعجبون به قران العجم سفين، اباحيه اضافه الى كفر ووحده الملل. كان يحضر درسه اليهود معهم التوراه والتلمود، والنصارى معهم الانجيل، والمسلمون معهم القرآن، ولا بيعملوا لهم دعوة للقرآن ولا حاجة. الرقاصين الدوار أتباعهم يلبسوا جنينات كده ويلفوا هدوم. تركيا عاملة مؤتمر باحتفال بمولد جلال الدين الرومي. إحياء تراث عايزين يحيوا بأي طريق، لأن هم دول كانوا أعوان التتار، لما جه التتار كانوا هم دول أعوان التتار. زي ما الدروز والرافضة أعوان اليهود والأمريكان، فكان هؤلاء الذين وقع فيهم الخلل في يعني قضيه توحيد الالوهيه والغلو في المخلوقين وفي الاموات خصوصا وفي ال البيت خصوصا، وده الجذور المشتركه ما بين التصوف الفلسفي وما بين ايه؟ وبين الشيعه. لذلك ده بابهم الواسع جدا خطير جدا لابد ان ندركه جيدا. علشان كده الباب ده باب خطير للغايه. ولا بد ان ندركه. استمر الغلو حتى عم قطاع كبير من العالم الاسلامي السني باسم التصوف. وفي الحقيقه انت لو دورت على تواريخ وفاه ابن عربي وابن الفارض والشاذلي وابو الحسن اللي هو موسى بن العباس، كل دول ابن عطاء الله السكندري، مع ان في كلام حلو طبعا، لان البطل عمره ما يمر من غير ايه؟ من غير سكر. ده هو مر بيعملوا ايه عشان يدور العيان؟ في غلاف من السكر وغلى في طبقه من السكر. ففي كلام حلو ممكن يتقال يعجب به كثير من الناس، ولكن كل دول مدرسه واحده. اي كتاب شاذليه يقع في ايدك دور فيه في الاوراد، اي كتاب، لان انا ما وجدت كتابا من كتبه الا وجدت فيه هذا النص. اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده. يعني لو عايزين تقروا كلام ابن الفارض في نظم السلوك اللي بيتكلم فيه على ان السجود للاصنام غير مستنكر، وان خر في البيداء للاصنام عاكف فلا تعدو بالانكار بالعصبيه. مش متعصب، مش عصبيه وتنكر عليه عباده الايه؟ الاصنام، انه بيعبد شيئا واحدا. كل دي مظاهر، زي اللي سمعتهم بيقولوا حتى لو عبد صنما ولا شيء كفار. يعني عقائد احنا النهارده اذا لم نعرفها قربنا بها اشد الحرب ودمرت الامه. المهم الغرض المقصود ان هذه المرحله انتشرت وزادت، ونتيجه ان العهد الاول شهد رد اهل السنه على اهل البدع في المسائل المتعلقه بعلم الكلام والاسماء والصفات، ولم تكن قضيه التوحيد قد خدشت في هذا الوقت فلم تكن تذكر بأدلة أقصى قضية التوحيد الألوهية وعبادة القبور ونحو ذلك، لم تكن قد انتشرت. فكثير من أهل السنة ما كانش عنده إيه، ما لم يبص عليها، مش علشان هي مش من التوحيد، بس عشان هي إيه مفروغ منها مستقرة. لكن بدأ شيخ الإسلام تيمية يتكلم على قضية التوسل وصرف العبادات لغير الله، واستمر تلامذته وأصبحت المدرسة التي يعني بناها شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب والاستدلال بالنصوص مدرسة واضحة المعاني. ومع ذلك ظل قطاع عريض أيضا من العالم الإسلامي تحت يعني سلطان الغلو والخرافة، ومع زيادة الجهل وتفرق الأمة وتسلط الأعداء يزداد هذا الأمر دائما. جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالعودة إلى طريقة السلف في دراسة وتعلم وتطبيق العقيدة، العودة إلى الكتاب والسنة بدلا من الفضول والألفاظ المسموعة. عاد الأمر كما يعني أسسه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكما يعني جدده الأئمة في كل عصر. كانت العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تمثل نقطة تحول في ظهور هذا الأمر، أعني أن يعود الاستدلال بالنص في باب الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان والكفر والاعتقاد في الصحابة. عاد كتاب التوحيد الشيخ الإسلام عبد الوهاب يعني يوضح العقيدة في قضايا توحيد الألوهية بالنص بالآية والحديث وبالحجة والإقناع. كتاب ليس فقط كتاب دراسي، إنما كتاب يمثل حركة ودعوة ودولة في النهاية. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تميز تميز خطير جدا في أنه تأسست على دعوته دولة، ودعوة يحج بالسيف عنها إذا اضطروا إلى ذلك. فكل هذا جعل هذا الكتاب ذو قيمة تاريخية عظيمة، بالإضافة إلى قيمته العلمية والعودة إلى النصوص بعيدا عن مسائل العلم الكلام، وفي إحياء قضية توحيد الألوهية، وليس فقط لاختصار مسائل الاعتقاد على مسائل الرد على أهل البدع المشهورين والمعروفين مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والقدرية والجبرية، المسائل المعروفة اللي أصولها أربعة أضيف إليها قضية الغلو في الصغير. أصول أربعة اللي هي الأسماء والصفات والأفعال القضاء والقدر، كل واحدة فيهم فرقتين بين إفراط وتفريط. مسائل الإيمان بين المرجئة والوعيدية، مسائل الاعتقاد في الصحابة والإمامة بين المواصف والروافض. والشيخ ضمن كتابه أنواع التوحيد المختلفة. الشيخ ضمن كتابه أبوابا في الأسماء والصفات، وضمن كتابه أبوابا في القضاء والقدر، وضمن الكتاب أو هو جعل محور الكتاب باب تفسير التوحيد، هذا الذي هو فيه بيان انواع الشرك المنتشر في العالم. كان عمل باب اسمه باب تفسير التوحيد والشرك لا اله الا الله. الابواب السته اللي قبليه كان مقدمه لهذا الباب. الابواب الاولانيه في بيان فضل التوحيد، في بيان او في بيان انه اول واجب واهميته، بيان فضل التوحيد وهو كفر من الذنوب، وان من مات على التوحيد دخل الجنه. و بعد ذلك عقد في فصل بابا في فضل في الخوف من الشرك الأساسية، في الخوف من الشرك، وبعد ذلك وما أحسن هذا الترتيب في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة إلى التوحيد. كلها مقدمات إلى لب الكتاب اللي هو باب تفسير التوحيد، اللي ذكر فيه أربعة آيات، أربع آيات تتضمن التهذير من أربع أنواع من الشرك. الأولى قول الله عز وجل وندعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. الآية الثانية أول الآية الأولانية متضمنة للتحذير من الغلو في الصالحين ودعائهم. الآية الثانية قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال شيخ الإسلام محمد رحمه الله فجعل هذه براءة وهذه الولاة هي كلمة لا إله إلا الله. جعلها الله كلمة باقية في نسله لا يزال في نسل إبراهيم من يقول لا إله إلا الله. جعلها الله كلمة باقية في عقله. جعل إنني براء مما تعبدون براء من الشرك إلا الذي فطرني ولا لله عز وجل هو هي كلمة لا إله. ثم ذكر آية ثالثة قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح عبد الله. اتخاذ الأحبار والرهبان عن طريق تحكيم غير شرع الله عن طريق إعطائهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. ألم يحرموا الحلال ويحرموا الحرام فاتبعتموهم؟ قال علي بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادته. ثم ذكر الآية الرابعة قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الاتخاذ أندادا محبوبين. تعالى بص في العالم منذ القديم والحديث سوف تجد هذه المسائل الأربعة التي يدور عليها الشرك المتعلق بتوحيد الربوبية في العالم. أول شرك شرك قوم نوح كان القضية الأولى. شرك اليهود والنصارى متعلق باتخاذ الأحبار والرهبان. الشرك المعاصر في زماننا في قضية الحكم بغير ما أنزل الله أقبح من شرك اليهود والنصارى والرهبان. إن اليهود والنصارى الأحبار والرهبان كانوا يقولوا هو ده الدين بتاع ربنا. دلوقتي يقولوا لا ده سيبك من دين ربنا أصلا. سيبك من شرع ربنا دعك منه وخذ ما نقوله نحن. هؤلاء من الذين قالوا سننزل مثل ما أنزل الله لا أكثر منه لأنه قالوا سننزل أحسن مما أنزل لا بل قالوا ما أنزل الله ليس بحسن وليس من حسن إلا ما جئنا. فهم يعرفون شرع الله ويقولون لا يصدق لهذا الزمان وليس فقط في الحدود مثلا وليس فقط في المعاملات في العقائد والعبادات والعملات يطعنون في الدين برمته وفي الأخلاق أيضا حتى ما فطر العباد عليه من العفة والطهارة هم عندهم أن هذا عندهم أن هذا ليس بحسن. كتاب التوحيد بعد كده فصل في أبواب الكتاب ما أجمله في هذا كان كتاب التوحيد من أهم الكتب كما ذكرت يمثل نقطة تاريخية يمثل منهج علمي وعملي في نفس الوقت حتى حصل به الأنواع من الخير. وكما ذكرنا أهم شيء هو الارتباط الوثيق بين العقيدة وبين نصوص الكتاب والسنة. بإذن الله تبارك وتعالى سوف هذه المقدمة في أهمية هذا الكتاب. نسخة عملت اسمها عليها نفط بتاع الشيخ. هل يصلح أن يقول عندما كثر سكوته كثر تأمله عندها سمع صوت الله؟ إن هذا الإطلاق ليس بصحيح. من سمع كلام الله وموسى صلى الله عليه وسلم نحن نسمع كلام الله ونسمع نحن صوت الله سمع صوت الله فهم كلام الله. وطبعا قد يكون أسلوب أدبي لكن السياق بتاعه الشيخ الأول عشان يقصد به ذلك ويصح عشان يقول سمع صوت الله الذي وسع سمعه الأصوات يعني ربنا سمع جميع الأصوات أما صوت الله فسمعه موسى صلى الله عليه وسلم. ممكن تقول سمع كلام الله بواسطة ممكن تعديه من غلط بواسطة لأنه قال فأنزله حتى يسمع كلام الله آخر ذاكر مادة التوحيد، مطلوب من حضراتكم تحفظوا متن الكتاب، المادة اللي هو الآيات والأحاديث. الشيخ بيقول آيات وأحاديث وبعدين يقول فيه مسائل، يعني فيه مسائل يعني فوائد من الآيات والأحاديث، دي مطلوب تتذاكر وليس إيه للحفظ. لازم تحفظ إيه؟ تحفظ التوحيد، وتتذاكر المسائل بشرحها، إن الشيخ بيجيب الفائدة مختصرة جدا ولكنها واضحة جدا، يقبلها العامي ويستفيد منها العالم. العالم والعامي كلهم مشهور. فالمطلوب من أول حاجة كده نبدأ من النهاردة لغاية الأسبوع الجاي نحفظ أول بيت. قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحفظ الإيه؟ الآيات. بواسطة القارئ. سمع كلام الله بواسطة القارئ. لا يعني انت دلوقتي بتسمع القرآن الحمد لله رب العالمين، تسمع ايه؟ ايه اللي انا قلته؟ كلام ربنا عن طريق ايه؟ صوت الرب عز وجل، صوتي انا، صوتي انا كده، صوت القارئ، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الله. أحسن أحوال وظهور وأظن وجاءت معنا إنه نشأ تتنفس بالمالية محمد سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله.